أحسن الله إليك. هل نقول الاجتهاد يعني عام وإلا يخصه في بعض أمور للعلماء؟ في إيش؟ للعلماء يعني في بعض مسائل يعني. الاجتهاد لا بد من أن يكون من شخص له الحق أن يجتهد. هو العام ما عنده اجتهاد، يجتهد بإيش؟ لكن عمار بن ياسر وجميع الصحابة عندهم علم.